الخير ما حال للبليل وللبليل يا ليلة النور بالسعدي الليل للبليل وللبليل بالحب ضمك خلان بخلي للبليل خير من جاب للبليل وللبليل اغفر ووسع يا خير دواب للبليل وللبليل يا ليلة النور بالسعدي الليل وصفت كل الشياطين للبليل وللبليل يا ليلة النور بالسعدي الليل للبليل وللبليل بالحب ضمك خلان بخلي للبليل والصحبي والآل للبليل وللبليل يا ليلة النور بالسعدي الليل للبليل وللبليل بالحب ضمك خلان بخلي للبليل للبليل.